عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا بهم شرح أصول الفقه، وما زلنا مع ما كتبه ابن بدران في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو قد عقد فصلا خاصا بأصول الفقه. ووصلنا إلى العلة والسبب، وقلنا ثانيها السبب، وأخذنا ما يقرب من بضعة سطور، أعيدها حتى لأنني أخذت جزءا من السبب. فقال ثانيها السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض المقصود، أي شيء يوصلك إلى غرضك فهو سبب. سبب، فالطريق سبب، والحبل سبب، المرأة من بيتها تنزل الشيء بالحبل لتشتري شيئا بدل أن تنزل إلى الشارع، وكذلك السيارة سبب، ووسيلة المواصلات سبب، وكذلك الأمر السببية في المادية والسببية المعنوية. السبب في التفقه العلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأن تريد لنفسك خيرا فلابد أن تتعلم، ولكي تتعلم السبب الوسيلة للتعلم الحضور والمذاكرة ووجود الكتب والقراءة والتعب والحفظ وما شابه. فقال لغة هو ما توصل به إلى الغرض المقصود، وشرعا قال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الزكاة سببها النصاب، اكتمال النصاب، فإن لم يكتمل النصاب فليس هناك زكاة. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هو سبب. سبب صلاة المغرب غروب الشمس، فقبل أن تغرب الشمس فليست هناك صلاة للمغرب. ما يلزم من وجوده الوجود، وجود الغروب، وجود المغرب، وما يلزم من عدم العدم، عدم وجود الغروب، عدم وجود صلاة المغرب. فيوجد الحكم عنده لا به. فقلت هذا من كلام الأشاعرة بل ومن كلام الجهمية وأنت لا تدري، لذلك أقول لك لا تدرس هذا العلم في كتب المتكلمين. فيوجد عنده فيوجد الحكم عنده لا به. فهنا نفى باء السببية، نفى السبب، وهذا قول جهم، فهذا لا يظهر في ظاهر الكلام، ولكن هذا هو يعني كلام. أتيت لكم بكلام مهم للشيخ الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن، قال والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه سبحانه وتعالى. الدعاء كما قال النبي، الدعاء هو العبادة في سنن الترمذي، وقال حسن صحيح والضعيف الدعاء مخ العبادة لم يثبت. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يرد القضاء، بمعنى القضاء ينزل من عند الله، فالدعاء يرتفع فلا يزال يتعاركان إلى يوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. قال وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت. لابد من الأسباب، لذلك جهم لا يأخذ بالأسباب، فقالوا يحدث الشيء الحكم عنده لا به، بل به، بباء السببية. فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. ولهذا قال بعضهم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. لابد أن تأخذ بالأسباب. أفضل من توكل على الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يضع في بيته طعام أهله سنة. انتبه، فقال ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب. الإنسان يتزوج لأن الزواج والإنجاب يأتي من الجماع، فالجماع سبب للإنجاب، وقد لا ينجب، يكون عقيما أو تكون امرأته عقيمة وهكذا. فلذلك قال ومجرد الأسباب لا يوجب حصول مسبب، لابد تعلق القلب بالله. فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لابد من ريح مربية بإذن الله تنمي الزرع، ولابد من صرف الانتفاع عنه، فلابد من تمام الشروط وزوال الموانع، تمام الشروط وزوال الموانع، انتبه. وكل ذلك بقضاء الله وقدره. وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أنزل ولم يولد له، بل لابد من أن الله سبحانه وتعالى شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع. وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب، العمل سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. في تفصيلة مهمة سيأتي بها الشيء، بالعمل أنت تدخل الجنة بالعمل. قال تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا فرق الشيخ بين باء المقابلة وباء السببية، فقال وقد قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السبب، بسبب العمل، بسبب الإيمان، أي بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، قال والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة، يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل هذا بعملنا، هذا مقابل هذا، هذا في كفة وهذا في كفة، لا، نعمة واحدة نعمة البصر. لو أن هناك رجلا أغنى الناس، من أغنى الناس في الدنيا، وقيل له تعطي كل مالك ويرد إليك بصر، يقول نعم. فنعمة واحدة أفضل من كل ما عملنا. فالذي ينفى باء المقابلة لا باء السبب، باء السبب هذه ينفيها الجهمية، كما يقال اشتريت هذا بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات وبرحمته يأتي بالخيرات وبفضله يضاعف البركات. فهناك فرق بين باء السبب وباء المقابلة. فهذه مسألة مهمة، يعني قولهم فيوجد الحكم عنده لا به لا يستقيم، وذلك لأنه ليس مؤثرا في الوجود، هذا تكملة لكلامه، بل هو وصلة ووسيلة إليه كالحبل مثلا، فإنه يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر. واستخراج الماء من البئر هو يسمى الاستنباط، فلذلك في قولهم يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية على علم الأصول، استنباط أي استخراج، تستنبط أي تستخرج الحكم من الدليل، من الآية، من الحديث، من الإجماع، من خلال الحبل الذي به تستنبط، وهو علم الأصول. وليس هو المؤثر في الإخراج، وإنما المؤثر حركة المستقي للماء، ثم استعير السبب شرعا لمعان، أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فيها، فإذا حفر شخص بئرا ودفع آخر إنسانا أي في البئر فتردى فيها فهلك مات، فالأول وهو الحافر متسبب إلى هلاكه، والثاني هو الدافع مباشر له، فهناك متسبب وهناك مباشر، المباشر هو الذي قتل، دفعه فوقع في هذه الحفرة في البئر فمات، وهناك متسبب، لربما الإنسان فعل هذا البئر ليستفيد به وليس في ذهنه أن يموت فيه أحد، مع ضرورة طبعا الأخذ بالأسباب ووضع شيء حتى لا يقع، ولكن الذي فعل هو المباشر. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، هذه قاعدة، قاعدة فقهية، إذا اجتمع المتسبب قالوا والمباشر غلبت المباشرة، أو قالوا السبب والمباشرة غلبت المباشرة، لأن الذي قتل هذا الذي وقع في البئر الذي دفعه إلى البئر فهو المباشر فهو الذي قتل، ووجب الضمان على المباشر لأنه الذي فعل، وانقطع حكم التسبب. وله أمثلة أخرى محلها كتب الفروع. ثم قال الثاني علة العلة، كالرمي سببا سمي سببا للقتل وهو علة الإصابة، والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل، فالرمي هو علة وعلة القتل وقد سموه سببا. قد يرمي ولا يقتل، الإنسان يصيد فيرمي بالسهم ولا يأتي في الغزال مثلا أو في الصيد، فقد يرمي ولا يصيد، فلذلك قال كالرمي سمي سببا للقتل. السبب السهم الذي خرج من الصائد على الغزال ولكنه لم يأتي في مقتل، وهو علة الإصابة، والإصابة علة من زهوق النفس. يبقى العلة هنا من الموت نفس الإصابة، وعلة الإصابة رمي السهم. نعم وهكذا قال علة القتل. فالرمي هنا علة القتل وقد سموه سببا. الثالث العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون حولان الحول، رجل معه مال بلغ النصاب ما يوازي 97 جراما عيار 21، الذي معه مال بهذا القدر تضرب 97 مثلا في 250 أو 230 مثلا 25,000، فمن وصل ماله إلى هذا وحال عليه الحول سنة يخرج عن كل 100 اثنين ونصف. فقال هنا النصاب العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون حولان الحول، النصاب هنا سبب سمي سببا لوجوب الزكاة لأنه هو الذي تسبب في وجوب الزكاة. الرابع العلة الشرعية كاملة، وما هي؟ وهي المجموع المركب من المقتضى والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا. ثم إن هذه العلة، هذا كلام قبل ذلك قاله وبينته، ثم إن هذه العلة قد تكون وقتا كالزوال للظهر وقت العشاء، دخول الوقت هو السبب في أن نصلي، ولا يجوز أن نصلي الوقت قبل أوانه، لا يجوز أن تصلي الفجر قبل أن يدخل وقت الفجر. وقد تكون معنى يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم، تحريم البنجو والحشيش وكلام الفاضي. ما العلة؟ أنه يذنب بالعقل، الخمر في اللغة معناها تخمير العقل أي تغطية العقل، لذلك سمي الخمار خمارا لأنه يغطي الرأس، فكل ما أدى إلى ذهاب العقل فهو خمر وهو حرام. العلة الإسكار أنها تذهب بالعقل، فأي شيء يذهب بالعقل فهو حرام حتى ما يشم كالكل وما شابه. فقال وسميت هذه العلة سببا فرقا بينها وبين العلة العقلية، لأن العلة العقلية موجبة لوجود معلولها كالكسر للانكسار، هذا الكوب لكي أكسره أضربه فينكسر، أكسره فينكسر، فالكسر علة للانكسار أي سبب للانكسار. وسائر الأفعال مع الانفعالات، الشيء بسببه، فإنه متى وجد الفعل القابل وانتفى المانع وجد الانفعال، وجود الشيء بعد ما عدم وجود المانع، وجود الشرط وانتفاء المانع. رجل أتى بشيء يكفره ويخرجه من الملة، كفر ولكنه جاهل لا يدري أن هذا الأمر يكفره فلا تكفره لأنه جاهل، أو غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، الإغلاق يغلق عقله، تشاجرت مع زوجتك ووصلتك إلى درجة أن احمر وجهك وفار دمك فقلت لها أنت طالق في شدة الغضب، فشدة الغضب مانع من وقوع الطلاق، كذلك الكفر والعياذ بالله مانع من وقوعه، أن يكون غضبانا شديدا، أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي، أن يكون متأولا كما يفعل الأشاعرة وينفون صفات الله سبحانه وتعالى، وأعظمها الجهل. لذلك منهج أهل السنة والجماعة ألا يكفرون أحدا، بعيدين عن منهج التكفير المجرم هذا كما يفعل الإخوان المسلمون وكما يفعل الدواعش وهؤلاء المجرمين كلهم. فهذا منهج ليس على منهج أهل السنة والجماعة. حتى لو وجدت الإنسان أتى بالكفر لا أكفره إلا بعد أن تقام عليه الحجة وأعلم أنه ليس بغضبان وليس بمتأول وليس بجاهل وهكذا. والأصل في الرجل الإسلام، ولا نكفره ولا نخرجه من الملة إلا بدليل من الله ورسوله أو إجماع. فقال بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم، قال بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها كما بين الشيخ ابن تيمية. وأما العلة الشرعية الكاملة فإنها وإن كان يلزم من وجودها وجود معلولها سببا، مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه، لكن لما كان تأثيرها ليس لذاتها بل بواسطة نصب الشارع لها ضعفت لذلك عن العلة العقلية، فأشبهت السبب الذي حكمه أن يحصل عنده لا به. كرر هذه الجملة مرة أخرى وهي جملة فاسدة لقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قال فلذلك سميت سببا. بهذا يكون الشيخ قد بين السبب، بل أول العلة ثم السبب ثم الشرط، فقال ثالثها الشرط. كل هذه طبعا الشيخ ابن بطران هنا يبين الشيء على حسب السياق والمقام، ليس بتفصيل. وكل هذا فصلته جدا في كتاب تفسير أصول الفقه المنهج النبوي، هو انتهى يعني كان آخر نسخ كما قلت لكم قبل رمضان، فهو انتهى إن شاء الله. يعني من أراد أن يصوره من أخيه فلا حرج إن شاء الله أن يصوره، فستجد إن شاء الله فيه الأمر مفصلا. هم ثالثها الشرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها، كما هو معلوم أن الفقهاء والأصوليين يبينوا المعنى اللغوي للكلمة لأنه يستفاد منها حسن الفهم وتقريب المعنى. هناك صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فإن حدث التعارض فالأصل المعنى الشرعي المراد الشرعي، لأن هناك كلمات كانت لها معنى في اللغة فنقلها الشارع من اللغة إلى المعنى الشرعي. فالصلاة في اللغة مطلق الدعاء، أما في الشرع فهي الصلاة المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. والزكاة في اللغة مطلق النماء والزيادة، وهو في الشرع الزكاة المعلومة بشروطها وأسبابها. وكذلك الصيام في اللغة مطلق الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما أن ألا أكلم اليوم إنسيا. فالصوم هنا عدم الكلام، الصوم عن الكلام، الصوم عن الطعام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فمطلق الإمساك هو يعتبر صوما، وهو في الشرع الصوم المعلوم. وكذلك الحج في اللغة مطلق الزيارة، ثم كان للحج معنى شرعي. فإذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فالعبرة في المعنى الشرعي، لأننا نتعبد إلى الله بالمعنى الشرعي. أهل الأصول من درس الأصول ويدرسه على منهج المتكلمين الأشاعرة والفلاسفة والماتريدية والمتصوفة يتلاعبون بهذه المسائل ويلبسون على الناس دينهم، فيأتون مثلا لكلمة المسجد في اللغة هو المكان الذي يسجد عليه فحسب، فيقولون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقولون المعنى موطن السجود فحسب، فإن كان القبر بعيدا عن سجودك فهذا لا حرج فيه. وهذا تلاعب، أخرجوا المسجد من معناه الشرعي، المسجد بحيطانه وبسوره وبكل المسجد، فكل ما وجد في المسجد هو من المسجد. لا فسواء كان القبر في القبلة أو في خلف القبلة أو على اليمين أو على اليسار أو حتى خارج المسجد، ولكنه داخل في السور الذي يضم القبر مع المسجد، يصدق عليه أنه أنك صليت في مسجد به قبر. فهنا هم يعلمون أنهم مدلسون، ولكنهم لأنهم يخاطبون الكثير من العوام فيلعبون على هذه الجزئية، جهل العوام بالفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المسجد الذي علم من الكتاب ومن السنة، فأي مكان وجد به القبر فلا يجوز أن تصلي فيه. فإذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، الأصل والمعنى المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. فدائما لذلك أنصح دائما عدم أخذ هذه المادة على أيدي المتكلمين، لأنهم يحسنون التكلم ويلبسون على الناس دينهم. قال: وفي الشرع، أي الشرط معناه في الشرع ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، إن صليت بغير وضوء، والوضوء شرط للصلاة، صلاتك باطلة معدومة وإن وجدت، لأنها ليست قائمة على شرط صحيح. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الحيض مانع للمرأة من الصلاة والصوم، فإذا اغتسلت من الحيض فقد لا تصلي لأن وقت الصلاة لم يحن بعد، اغتسلت بعد وقت اغتسلت في وقت ليس فيه صلاة. ولا يلزم من وجوده الطهارة وجود ولا عدم، قد تصلي وقد لا تصلي. ولو ذلك كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني، الإحصان هنا معناه الزواج، أن تتزوج، الزواج بالبناء بالجماع ولو ليلة واحدة. المحصن من تزوج ودخل على امرأته وجامعها جماعا صحيحا في القبل في الفرج ولو ليلة واحدة. لو ماتت زوجته بعد هذه الليلة فهو محصن، إن زنى يرجم. أنا بقول لك، هو قالوا على الجماع الشرعي السليم، أما ما والعياذ بالله من جمع فيما حرم الله في الدبر مثلا فهذا ليس بمحصن. قال: فإن وجوب الرجم ينتفي بانتفاء الإحصان، شرط فلا يرجم إلا محصن. وكالحول، حولان الحول السنة، الذي هو شرط وجوب الزكاة، ينتفي وجوبها بالانتفاء هذا الشرط. وصل مالك للنصاب، لا يخرج المال إلا بعد حولان الحول إن أردت، لأن هذا هو الشرط. ولكن قد يوجد الأمر قبل شرطه في مسألة الزكاة، كما في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه زكاة ماله قبل وقتها لطلب العباس من النبي ذلك. قال: وكالحول الذي وشرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها لانتفائه فلا تجب إلا بعد تمام الحول. ثم إن الشرط إن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب، يعني مثلا كما البيع سبب لثبوت الملك، وشرط الصحة صحة البيع تسليم المبيع، فقال: وذلك كالقدرة، كالقدرة على تسليم المبيع، فإن تلك القدرة شرط لصحة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة. أنت بعت شيئا عقارا فلا بد أن تسلمه، شرط ثبوت هذا البيع أن تسلم هذا العقار، وهو حاجة للابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع، أنت تشتري وتبيع لينتفع بنفس الأمر نفس السلعة، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، أنت أخذت المال ولم تسلمني، فالعلة من البيع هنا الانتفاع بما أريد أن أخذه، فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع. إيه المصلحة؟ التبادل والانتفاع بالأشياء. وإن استلزم عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم فهو شرط الحكم كالطهارة والصلاة، فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها، كلمة حال القدرة عليها، لأن الإنسان قد لا يتطهر بالماء لأن الماء يضره وهو مريض، ليس على المريض حرج. فقال حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب، فإنه نقيض وصول الثواب، فلا بد من وجود الشرط، ما يلزم من وجوده الوجود، فإن لم يوجد الإحصان ليس هناك الرجم، فإن لم يوجد اكتمال النصاب فليس هناك الزكاة، وهكذا. واعلم أن الشرط منحصر في أربعة أنواع. قال الأول عقلي، هناك كما قال أهل الشرط العقلي والشرعي واللغوي والعادي. العقلي كالحياة للعلم، الإنسان لم يتعلم إلا إن كان حيا، فإنه إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها أي الحياة وجوده العلم. قال ولا يلزم من وجودها وجوده. قال فإنه إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم، قد لا يتعلم. واخد بالك؟ الثاني شرعي كالطهارة للصلاة، شرط شرعي. والثالث لغوي كعبدي حر إن قمت، علق حرية عبده على القيام، أو قال امرأتي طالق إن قمت، فعلق طلاق امرأته على القيام. وهذا النوع كالسبب، فإنه يلزم من وجوده وجود القيام وجود العتق، ومن عدم القيام عدم العتق المعلق عليه. يبقى الشرط العادي كذلك والشرط اللغوي هو كالسبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أما الشرط الشرعي يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى في هنا اشتراك بين الشرط العادي والشرط اللغوي مع السبب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، وجدت الزكاة بسبب النصاب، ويلزم من عدمه العدم، لا توجد الزكاة بدون وجود النصاب. الشرط يلزم من عدمه العدم، إن لم توجد الطهارة فسدت الصلاة وكانت صلاته معدومة. إن وجد الشرط وهو الطهارة قد لا يصلي، فهو لا يلزم من وجوده الوجود. قال الرابع الشرط العادي كالغذاء للحيوان، إذ العادة الغالبة أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة طبعا، ومن وجوده وجودها أو يلزم وجودها، إذ لا يتغذى إلا الحي. فعلى هذا يكون الشرط العادي مضطردا أي مستمرا، قاعدة مضطردة قاعدة مستمرة، متى وجدت وجد، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، هذه قاعدة مضطردة أي مستمرة، مضطردا منعكسا إن وجد وجد وإن انعدم انعدم، وجدت العلة وجد الحكم، إن عدمت العلة انعدم الحكم، انعكاس. كالشرط اللغوي، ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط. يبقى الشرط اللغوي والشرط العادي في النهاية هو سبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم. أما الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الكلمة يعني تغر يعني في ظاهرها الصعوبة، لكن مع ضرب المثال ليست هناك صعوبة إن شاء الله. ما يلزم من عدمه العدم، ما هذا؟ الصلاة، شرط الصلاة الطهارة، عدم الطهارة يلزم منه عدم الصلاة. طب أنا صليت ولكني صليت وأنا محدث لم أتوضأ، فكأني لم أصلي، وصلاتي معدومة، هي موجودة في الوجود ولكنه وجود باطل شرعيا، كمثل المرأة التي تزوج نفسها، في الوجود وجد الزواج، من يقول ان هؤلاء لم يتزوجا؟ بل تزوجا، ولكنه عدم من الناحية الشرعية. فلذلك قالوا أول ما تتوجه أول ما يتوجه النفي يتوجه على الوجود ثم على الصحة ثم على الكمال. دي مسألة مهمة تنفعك في مئات المسائل الشرعية. أول ما يتوجه النفي يتوجه إلى الوجود، فإذا تعذر فإلى الصحة، فإذا تعذر فإلى الكمال. مثلا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمادة بن الصامت في صحيح البخاري: لو صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فرجل صلى بدون فاتحة الكتاب، فهنا أول ما يتوجه النفي لا صلاة، يتوجه للوجود، ولكن هذا صلى والصلاة موجودة، فتعذر حمل النفي على الوجود فينتقل إلى الذي بعده. ما الذي بعده؟ الصحة، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فصلاته وجدت من ناحية الواقع ولم توجد من ناحية الشرع، وجود باطل. يبقى الذين قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة كاملة، كلامهم غير كلامهم مردود، لأن النفي يتوجه إلى الصحة، أي هذه الصلاة غير صحيحة. ما الذي جعلكم تتعدون النفي وتجعلونه إلى الكمال، وهناك قبل الكمال درجة وهي الصحة؟ فمعرفتك للقاعدة يجعلك ترجح وتعلم أنه لا يجوز ولا تجوز الصلاة لإمام ولا مأموم ولا منفرد بغير الفاتحة من خلال القاعدة. وكذلك لا نكاح إلا بولي، نفس الأمر. قال: ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط، وما جعل قيدا لشيء في معنى كالشرط في العقد، فالأصح أنه كالشرط الشرعي. الشروط في العقود، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أي شرط تستطيع أن تثبته في عقد بينك وبين أخيك، أو بينك وبين جماعة، أو بينك وبين شركة، أو بينك وبين مصنع أو ما شابه، ما دام أن هذا الشرط لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا صحيحا شرعيا، فلا حرج عليك. قال: وقيل كاللغوي، واللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية، كقولك إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء، وفي الشرعية كقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، شرط لرفع الجنابة للصلاة، لأن بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهكذا. واستعمل لغوي أو استعمل لغوي لغة في شرط لم يبق للمسبب شرط سواه، نحو: إن تأتيني أكرمك. فالإتيان هو هنا، فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه، لأن اللفظ بينا الجملة: إن تأتيني أكرمك، شرطية. فسبب الإكرام، شرط الإكرام هو أن تأتيه، لأنه إذا دخل الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة لكن متوقفة على حصول الإيمان الإتيان. يبقى قسموا الشرط إلى شرط عقلي وشرط شرعي ولغوي والآخر العادي. هذا تقسيم الأصوليين لمسألة الشرط، والذي يعنينا الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا بالنسبة للشرط. ثم دخل في قال: رابعها المانع. نفس أي جزئية؟ نعم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم المجيد وجوده وجودا ولا عدم لذات الشرط، لوجود الشرط نفسه، ليس لشيء آخر تعلق أو ارتبط بالشرط، للشرط نفسه لذاته لنفسه. ومن عدمه العدم كالسبب. في هناك من جملة الأسباب التي أحثكم على عدم قراءة الأصول من الأصوليين في مسائل ليست من علم الأصول أصلا، وحشرت حشرها المتكلمون في مسائل الأصول وليست هناك فائدة من ورائها. الأصول المادة التي تمكنك أن تكون فقيها ومفتيا، فالمادة المسألة الأصولية التي ليس من ورائها فائدة للفقيه فلا عبرة لها. وبينت ذلك في كتاب مقدمة سلفية، ونقلت كلام ابن الشوكاني وكلام مهم جدا للشوكاني، قال يعني هناك مسائل حشرها المتكلمون في كتب الأصول ولا ليس لها فائدة. والمشكلة سبحان الله، يعني كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشيخ الشوكاني كتاب متكلمين للأسف، يعني لا أنصح بقراءته أصلا. كتاب الشوكاني إرشاد الفحول كتاب كله كلام، مشكلة مع أن الشوكاني يعني من أهل السنة، ولكن هي المشكلة كما فعل ابن قدامة نفسه، يعني كتاب روضة الناظر تلخيص لكتاب المستصفى للغزالي، والغزالي هو والجويني كبار المتكلمين والفلاسفة، وإن رجع ولله الحمد قبل أن يموت إلى منهج السنة والجماعة هذا ثابت، أقلع عنهم الكثير وابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، ولكن أصبح كتابه في النهاية ملخصا للمستصفى. فلذلك الشوكاني هو يكتب كتابه إنما اعتمد على وكل نقولاته يعزو القول وينقل من المتكلمين في كل الكتاب، وأتى بمسائل الكلام، فطبعا لا ينصح بقراءته. فلذلك هنا طبعا كان المسألة هنا مختصرة، ولكن كما بينت لك في نهاية هذا الفصل بين ابن بدران أنه يعني اعتمد في كتابه هذا على كتب الأصول من المتكلمين، ولكن المسألة التي تمر من مسائل الكلام يعني ننوه عليها ونحذر منها، كما قوله السبب يوجد الحكم عنده لا به. رابعها المانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ما يلزم من وجوده العدم، الحيض مانع من الصلاة والصوم، ولا يلزم من عدمه من عدم الحيض وجود لصوم أو صلاة ولا عدم لذاته، قد لا تصلي وقد لا تصوم وهي طاهرة. قال فهو عكس الشرط، يعني الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أما هنا ما يلزم، قال ما يلزم من وجوده العدم عكس الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهنا ما يلزم من وجوده العدم، وجود الحيض مانع للصلاة، فما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يبقى الجزء الأول عكس الشرط وبقية التعريف نفس زي الشرط، وهو إما للحكم كالأبوة في القصاص مع القتل العمد، حديث لا يقتل والد بولده، لم يثبت سندا ولكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. فالرجل لأن الأصل أن الإنسان يكون حريصا على مصلحة ولده، فلا يتخيل لأب أن يقتل ولده إلا خطأ أو في حالة غضب أفقده الوعي مثلا. فقال هنا وهو إما للحكم كالأبوة، المانع هنا مع وجود السبب، السبب للقصاص وقتل الوالد قصاصا القتل وقد وجد، ولكن وجد المانع. كمسألة قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. فهنا وجد السبب للخلود في النار على ظاهر الآية وهو القتل، والمانع الإيمان كما قال ابن القيم. قد يوجد السبب ولكن للموانع لا تحدث، فهذا وجه من فهم هذه الآية، أن القتل سبب للخلود في النار على ظاهر الآية، والإيمان مانع، لأن الله تعالى إن الله لا قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فوجد المانع مع وجود السبب والمقتضى للخلود في النار. هذا إن لم توجد آية أخرى تصرف هذه الآية عن ظاهرها. وقد وجدت الآية في سورة الفرقان كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ضعف يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن جملتها القتل الذي يتوب يبدل الله سيئاته حسنات. فهذه الآية صرفت الخلود المذكور في سورة النساء فقاتلوا النفس بغير حق لا يخلد في النار، بل كذلك قاتل نفسه، مع أن الحديث صحيحين ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. حديث مرعب يعني، خالدا فيها أبدا. فأخذ البعض بظاهر هذا الحديث وقالوا قاتل النفس مخلد في النار، وهذا من باب عدم الوقوف على الأدلة الصارفة. حديث صحيح مسلم أن صحابيا قتل نفسه بقطع شرايينه بيده فمات، فأتى في المنام لصاحبه فقال ماذا فعل ربك بك؟ قال غفر لي بصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يغفر ليدي، فرآه ما زالت يداه تنزف دما، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذا حديث صرف الحديث الأول، إن لم يوجد هذا الحديث فقاتل النفس مخلد في النار خالدا فيها أبدا. احنا مسألة الكفر مسألة طبعا هو الخلود في النار، الخلود في النار للكافر، ولكن رب العزة قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى جعل عدم المغفرة للكافر فحسب. فهذه الآية مع الحديث، فلا نقول على قاتل النفس أنه كافر حتى لو لم نعلم هذا الحديث، نقول مخلد في النار. فلأن مسألة كلمة الكفر هذه نتحرز منها جدا، إنها مسألة فيها زلل كما قال الشيخ الألباني، يقع في مسائل الكفر والإيمان حتى كبار العلماء، حتى كبار العلماء. فلذلك إخوة والله سبحان ربي العظيم دائما يعني كثير من الإخوة تتصل بي وتسألني عن مسائل الكفر، أقول يا ابن الله يهديك، أنت قد لا تعلم ما لا يسع المسلم جهله من مسائل الطهارة والاستنجاء ومسائل الصلاة والعبادات، ما لكم بمسائل الكفر. بالأمس رجل اتصل بي وشاب قرأ كتاب للشيخ عبيد الجبري حفظه الله فأنزله على فلان من الناس وقال أنا أكفره، قال أنا أكفر الجفري هذا بقواعد الشيخ الجبري. الشيخ الجبري رجل من أهل العلم، أنت طالب علم ما زلت في بلاد الطلب، كيف تكفر هذا؟ هذه جرأة عظيمة، هذا لا يستقيم، اتقوا الله في أنفسكم، هذا لا يستقيم. أنت لا تتكلم من قال الأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، قضية كثير من الناس مؤولة. إجماع نقله شخصا تهمية في المجموع وبينت في كتاب الصبغة التقعيدية لدعائم من هجم النبوة المصطفوية، بينت قواعد قعدتها في الكتاب ده حوالي 70 قاعدة، منها قواعد كفر الإيمان. التأويل شيخ ابن تيمية نقل الإجماع على أن المؤول لا يكفر الأشاعرة، يؤول الصفة لا يثبتونها لله، والصفة موجودة في القرآن، ومن أنكر القرآن كفر، ومع ذلك أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا لا يكفرون الأشاعرة. أصل منهج الأشاعرة يقولون كما قالت الجهمية بأن القرآن مخلوق، والإجماع من السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولكن لا نتجرأ على تكفير المسلمين، هناك تأويل وهناك جهل وعدم علم وهناك غفلة وهناك غضب، هناك أمور كثيرة جدا، فينبغي أن ترعى هذه الأمور، وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا الجزء من أصول الفقه، الشرط والسبب والمانع، استفد به في مسائل الكفر والإيمان. قال ويعرف أي المانع بأنه وصف وجودي، إن وجد انعدم الحكم، ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب فقال ويعرف بأنه وصف وجودي، الحيض وصف وجودي ظاهر منضبط معلوم مستلزم، مثلا التأويل والغضب كما قال تعالى فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، الألواح هذه كتب فيها التوراة، فأمسك موسى عليه السلام التوراة ورماها على الأرض كمن أمسك المصحف ورماه على الأرض، التوراة كلام الله والقرآن كلام الله، بل كتب رب العزة التوراة بيده كما في الحديث، فألقى مصحفه على الأرض فقال فلما سكت عن موسى الغضب، الغضب هو الذي سكت، أي أن الغضب تملك من موسى، فلما سكت عن موسى الغضب فهذا مانع، الإنسان إذا غضب لا طلاق في الإغلاق، والسكر كما في حديث صحيح البخاري قال حمزة بن عبد المطلب لرسول الله ولعلي بن أبي طالب نظر إليهما يصعد كما تنظر الرجل من أسفل إلى أعلى وأنت يعني تستهزئ به، فنظر هكذا وقال هل أنتما إلا عبيد عند آبائي، فلما رأى نبي ذلك رجع القهقرة ومشى، لأن علي كان قد أعد ناقة مهرا لفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكان في سكره حمزة بن عبد المطلب فأخذ الخنجر وشق الناقة وقتله لم يذبحها يعني، وهكذا، فذهب علي بن أبي طالب ليشتكي النبي، فلما رأى النبي هذا الأمر رجع، فالسكر منع سب الرسول كفر، فوجد المانع، فأولى ألا يقع طلاق السكران، لأن بعض أهل العلم قال طلاق السكران يقع يعني. المهم قال يعرف بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السلب، مستلزم لشيء وجوده يستلزم العدم، لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب، سبب الصلاة دخول الوقت يعني وشرطها الطهارة، فالحائض المانع الحيض فمنعها فاقتضى نقيض الحكم مع بقاء حكم المسبب، بقاء الحكم يعني هو المسألة هنا وجوده يستلزم العدم، ووجود المانع يستلزم العدم، وعدمه كما قال لا يستلزم وجود ولا عدم، قال هنا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لكن الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، في اختلاف في الجملتين، انا كده كده خلاف في الجملتين. قال واما لسبب الحكم، قال كالدين للزكاه مع ملك النصاب، يعني ملك النصاب سبب وجد المانع وهو الدين. لماذا؟ العلة من إخراج المال عند الغني مواساة الفقراء، فدينه أنقص النصاب وجعله فقيرا مثلهم، فوجد السبب مع المانع، فالمانع منع الحكم، ويعرف بأنه وصف يخل وجوده بحكم السبب. وصف الدين وصف يخل وجوده بحكم السبب، السبب وجد ولكن مع وجود المنع المانع في هذه الحالة لا يترتب الحكم. أيوة، هنا مثلا الزكاة النصاب سبب، فحكمها أن يخرج الزكاة، فالدين منعت. نعم. ونصب العلة والسبب والشرط والمانع لتفيد ما اقتضته من الأحكام حكم شرعي، فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي، وهكذا يقال في نظائره. فربنا سبحانه وتعالى جعل الحكم الوضعي وهنا العلة والسبب والشرط علامات، كيف نعلم أنه قد وجبت علينا صلاة الظهر بزوال الشمس وقت الزوال، فجعلها أسبابا، والزنا سببا للوجب، والقتل سببا للقصاص، فأسباب بينة ظاهرة منضبطة. ماذا؟ طبعا الحكم السبب والشرط والصحة والفساد كما سيأتي، كل هذا أحكام وضعية. ثم قال تنبيه: اعلم أن ما ذكرناه هنا من انقسام خطاب الوضع إلى الأنواع الأربعة إنما هو تقسيم لكلياته، وبقي له أقسام جزئية تعد كاللواحق له وإليك بيانها. أحدها الصحة. قال: وعرف الفقهاء بأنها وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها. صلاة ثبتت، صلاها وهو على وضوء ليس بجنب، وأتى بأركان الصلاة والسجود والركوع وقراءة الفاتحة والرفع من الركوع ورفع من السجود كله، فهذه صلاة صحيحة تبرئ الذمة وتسقط ما عليك من الصلاة، وقد لا تقبل الصلاة ولكن لا تحاسب عليها يوم القيامة. بمعنى حديث صحيح مسلم: من ذهب إلى عراف فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وبالإجماع كما نقل أنه شرح هذا الحديث شرح مسلم، قال: والإجماع على أنه يصلي، فصلاته تجزئه وتسقط عنه الفرض، ولا يأثم ولا يطالب يوم القيامة ولكن لا يثاب عليها. فهناك الإجزاء وإبراء الذمة مع عدم الثواب. قال: فإذا وقعت كذلك سقط الطلب، اللي هو الصلاة الصحيحة، سقط الطلب بقضائها. وقال المتكلمون: الصحة موافقة الأمر، فكل من أمر بعبادة أو أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها كان قد أتى بها صحيحا، وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع فالأمر يختلف العكس. وهذا أعم من قول الفقهاء، لأن كل صحة فهي موافقة، ولأن كل صحة فهي موافقة الأمر عند المتكلمين، وليس كل موافقة الأمر صحة عند الفقهاء. بعد ذلك المسألة اختلاف يعني لفظي لا حقيقي، والقضاء واجب على القولين. ومن هنا تعلم أن الخلاف بينهما لفظي لا حقيقي. قال: البطلان يقابل الصحة على الرأيين، فعلى قول الفقهاء البطلان هو وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء، وعلى قول المتكلمين هو مخالفة الأمر. في النهاية العمل العبادة الصحيحة هي التي أتى الإنسان بأركانها بشروطها بواجباتها فأتى بها صحيحة، فيسقط الطلب أن يقال له عليك الصلاة ولم تبرأ ذمتك، فكل هذا يسقط بالعبادة الصحيحة. وكذلك المعاملة الصحيحة، العقد الصحيح، بيع حدث بإيجاب وقبول بسلعة بمال محترم في الشرع، المال المحترم أي المال الحلال، فالخنزير مال غير محترم، والخمر مال غير محترم، وكتب الفلسفة والمنطق مال غير محترم. لذلك قال النووي: من أفسد على رجل مثلا آلة المعازف أو كتب الفلسفة والكلام لا أرش عليه، أي لا تعويض عليه، لأنه ليس بمال محترم في الشرع. فمن أتى بعقد بإيجاب وقبول وعقد العقد عاقلان راشدان ففي هذه الحالة يترتب آثار العقد عليه. قال: وأما الصحة في المعاملات كعقد البيع والرهن والنكاح ونحوهما فهي ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. قال الآمدي: ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا، ومعناه أن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد، تأتي بالعبادة ظاهرة صحيحة، وبراءة ذمة العبد منها لا يطالب بها لأنه قد أداها، فإذا أفادت ذلك كان هو معنى أنها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة. يبقى العقد الصحيح ما أبرم إبراما كاملا بشروطه بأركانه، وكذلك العبادة الصحيحة. ثم قال: والبطلان والفساد مترادفان عند أصحابنا أي الحنابلة والجمهور. يعني معنى البطلان هو الفساد، ومعنى الفساد هو البطلان، والترادف أي نفس المعنى هو هو. فيقال صحيح وفاسد كما يقال صحيح وباطل. وأثبت أبو حنيفة قسما متوسطا بين الصحيح والباطل سماه الفاسد، خالف الجمهور، وقال هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، مشروعا بأصله كالبيع دون وصفه، من يبيع درهم بدرهمين ربا، قال البيع في ذاته مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وبوصفه هذا بيع حرام فيسمى فاسدا لا باطلا، على أن أصحاب أحمد والشافعي وأصحاب الشافعي فرقوا بين الفاسد والباطل في بعض المسائل في الفقه، في مسائل كثيرة. وقال في شرح التحرير لعلاء الدين علي المرداوي قال: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد هي ما إذا كان مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان هي ما إذا كان مجمعا على بطلانها أو الخلاف فيها شاذ. ثم قال ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. يعني قالوا مثلا في مسألة الحج، وهذه عند الجمهور أيضا، من نكح وجامع زوجته في الحج فسد حجه، ومن ارتد بطل حجه، ففرقوا بين الباطل والفساد في هذه المسألة. وكذلك النكاح، قالوا لا نكاح إلا بولي مسألة فيها خلاف لأن الحنفية يجوزونها، فقالوا هذا نكاح فاسد. أما النكاح في العدة فمجمعون عليه أن من تزوج امرأة في العدة فعدتها فكان النكاح هو باطل، زواج باطل، ولكن طبعا الصحابة قد أجمعوا على أنه لا نكاح إلا بولي، فمسألة النكاح بلا ولي لا خلاف عليها ولا عبرة لخلاف الحنفية، هذا خلاف أتى بعد انعقاد الإجماع من الصحابة فلا عبرة له. ففي كتاب تيسير أصول الفقه منهاج النبوة في نهاياته قلت: الدليل على أن الباطل والفاسد مترادفان. أبو حنيفة قال: فرق بين الباطل والفاسد، والجمهور على أن الباطل والفاسد واحد. قال الزركشي في البحر المحيط: وعندنا، وزركشي من الشافعية، وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد بل هما سواء في المعنى والحكم، وبه قال أحمد وأصحابه. وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل، النقل يعني من الأدلة، هذا كلام باطل، فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، بيع الدراهم بالدراهم مع الزيادة ربا، فهو فاسد مع وجوده. والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه، هذا كلام الحنفية. وقد قال تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال: فسمى السماوات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده، واخد بالك، والسماوات والأرض موجودون، فخالف هذا ما يقوله. قال: ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل، يستحيل وجوده لحصول التمانع، لا أنه يكون موجودا على نوع من الخلل، تاخد بالك، نوع وجود، يعني يبقى لو كان فيهما آلهة لله فسدتا، بطلان، لا يوجد هذا. فمع وجود الشريك على كلام، على كلام أبي حنيفة توجد الدنيا مع خلل، فهنا قال لا أنه يوجد يكون موجودا على نوع من الخلل، بل لا يوجد. فقد سمى الله تعالى الذي لا يثبت حقيقة بوجه فاسدا، وهو خلاف ما قالوا في التفرقة. فإن كان مأخذهم، وكلمة المأخذ هنا في كتب الفقه والأصول مأخذهم أي دليلهم في التفريق بمجرد الاصطلاح، فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المترتب عليهما. وقد تقدم أمور في تفريقتهم بين الفرض والواجب ينبغي أن يتعرض بمثلها هنا. ثم بين ما فرق فيه بين الباطل والفاسد كما بينت. فالباطل والفاسد عند الجمهور مترادفان. كان الشيخ ابن عثيمين في كتاب شرح نظم الورقات، وقد شرحته كله هنا، أتى ببعض المسائل في مسألة الباطل والفاسد. فقال: لكن أكثر الفقهاء من الحنابلة والجمهور يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا، يبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية ولا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتحرير مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما واحد، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول تبطل الصلاة بكذا، تفسد الصلاة بكذا. انظر إلى تصرف في التأليف، تجدهم في الصلاة يقولون مبطلات الصلاة في الصوم، مفسدات الصوم في الوضوء، نواقض الوضوء، كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي كفر فيه. ثم بين مسألة النكاح أيضا. فإذا كلام الحنفية لا عبرة به. ثم قال: ثانيها الأداء، وهو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. صلينا ولله الحمد لله العشاء في وقته المقدر له شرعا كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، بين الوقت الأول والوقت الثاني، كما في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول يوم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، فقال النبي: الوقت بين هذين. ويدخل في ذلك ما كان مضيقا كالصوم، هناك الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع ما يسع غيره، صلى المغرب وبعد أن صلى المغرب عليه صلاة قد نسيها فصلاها بعد المغرب وقبل العشاء. أما الصوم في رمضان لا تستطيع أن تصوم غير رمضان، فهو مضيق. قال: وموسعا محدودا كوقت الصلوات، أو غير محدود كالحج، فإن وقته العمر، وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلاة. الموت يأتي فجأة، لذلك الراجح أن الأمر يقتضي الفورية، فمن ملك المال فعليه أن يحج أو يعتمر على حسب ما عنده من المال يعني. ثالثا الإعادة وهي فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في الأول، صلى بدون وضوء مثلا ولا يشعر، سواء كان الخلل في الأجزاء كمن صلى بدون شرط بدون وضوء، أو ركن صلى صلاة رباعية صلاة ثلاثية ثم بعد امرأة مثلا صلت ثم بعد ساعة تذكرت أنها صلت وأيقنت أنها صلت ثلاث ركعات في العشاء تعيد الصلاة، أو في الكمال قال كمن صلى منفردا فيعيدها جماعة في الوقت، هكذا قال الأصوليون عند وقت قول يعني أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلي الصلاة في اليوم مرتين، فإن صليت منفردا ثم أتيت مسجد جماعة على هذا القول تصلي بنية الجماعة وبنية الفرض وكأنك لم تصلي الأول. والقول الثاني أن أنك قد صليت وسقط من عليك الأداء فتصلي بنية النفل إذا دخلت المسجد، كما حديث حجة الوداع لما صلى في المسجد الخيف وقال للرجلين الذين لم يصليا إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. هذا قول على قول من قال بأن صلاة الجماعة ليست على الوجوب والإلزام والحتمية، وهذه المسألة فيها خلاف، ورجح الشوكاني سنيتها المؤكدة، وهذا الذي رجحه ابن عبد البر في التمهيد في بحث قوي، وكذلك النووي وكثير من أهل العلم، وهو قول قوي يعني. وقال موفق الدين المقدسي في الروضة هو ابن قدامة الإعادة فعل الشيء مرة بعد أخرى من العود للشيء، وسمي عيدا لأنه يعاد فيه إلى هكذا، وهذا التعريف أوفق من الأول وموافق لقول الأصحاب أي الحنابلة من صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيدها معهم أو سن له أن يعيدها معهم إلا المغرب على خلاف هذا. لماذا؟ لأن المغرب قالوا هو وتر النهار، ولكن هم قالوا هكذا في المذهب. قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين في مسجد الخيف عام، لم يستثني منه صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فإن صليت المغرب في مكان وأتيت مثلا إلى مسجد لدرس العلم فوجدتهم في بلاد صلاة تصلي معهم أيضا، وقولهم في المذهب يخالف هذا الحديث، ويشمل قولهم من صلى ما إذا صلى الأولى منفردا أو في جماعة، وأثبتوا الإعادة مع عدم الخلل في الأولى، يعني قد يعيد مع عدم الخلل، وفي كمان يصلي جماعة بعد أن صلى الصلاة. وفي مذهب مالك لا تختص الإعادة بالوقت، قد يعيد بعد الوقت مع أن الإعادة بعد الوقت قضاء، بل هي فيه لاستدراك المندوبات وبعد الوقت لاستدراك الواجبات، فيه أي في الوقت لاستدراك المندوبات وبعد الوقت لاستدراك الواجبات. الإنسان إذا خرج الوقت ولم يصل فهو يقضي الصلاة، أما الإعادة إنه يعيدها لسبب كما بيّن وعدم وجود شرط من الشروط هكذا. رابعها القضاء، هو فعل المأمور به خارج الوقت، فلذلك اختلفوا مسألة الحائض، هي امتنعت من الصيام للحيض فبعد رمضان تقضي الصلاة تقضي الصوم، هل هذا قضاء أم أداء؟ يعني أنت لم تصلي المغرب حتى خرج وقته فصليته بعد عند وقت العشاء هذا قضاء، فهنا رمضان قد انتهى فبعد رمضان تقضي، حديث معاذ العدوية لما سأل سيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قال سيدة عائشة كنا نؤمر على عهد رسول الله بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهنا الحائض امتنعت عن القضاء لعذر شرعي، هي لا تستطيع، تأثم لو صامت مع قضاء مع حيضها، فقد يقال على قضائها بالصيام بعد ذلك أداء لأنها منعت منعا شرعيا من الصيام، لأنها لا عذر على أنها معها عذرها وامتنعت. فقال هو القضاء فعل المأمور به خارج الوقت، أي بعد خروجه لفوات الفعل فيه لعذر أو غيره، بأن أخر المأمور به عمدا حتى خرج وقته ثم فعله. قال والأحسن من هذا أن يقال في تعريف القضاء إنه إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. هناك سبب لأنه جعلها خارج الوقت. هذا بالنسبة للأداء والقضاء والإعادة، وهذه الأمور التي جعلها ابن بدران من لواحق الحكم خطاب الوضح. طيب إن شاء الله حد عنده سؤال قبل أن نختم؟ تفضل. تهرب بعض العصر في نهار رمضان؟ لا لا لا، تكمل وعليها قضاء هذا اليوم. تصلي العصر فقط. تصلي العصر فقط. مسألة فيها خلاف، قال البعض لو تصلي الظهر والعصر، ولو طهرت بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء، ولكن الراجح من الدليل أنها طهرت بعد خروج وقت الظهر في العصر، فليس عليها إلا العصر، وطهرت بعد العشاء بعد خروج وقت المغرب فليس عليها إلا وقت العشاء، لأن وقت المغرب قد مضى. نعم. نعم، لأن المسألة الأدلة قوية جدا، ومن أقواها جدا حديث المسيء في صلاته. النبي لم يأمره أن يصلي في جماعة. أحاديث كثيرة جدا والمسألة طويلة، من أفضل من تكلم عليها ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وبين حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بالصلاة ويجعل رجلا يصلي مكانه ثم يذهب إلى من تخلف ليحرق عليهم بيوتهم. قال رواية مسلم أن هذا الأمر إنما كان على صلاة الجمعة، وبين حديث صحيح مسلم. فأدلة مسألة أدلة قوية طبعا، ولكن طبعا هذه المسألة يعني لا ينبغي أن تنشر بين العوام حتى لا تصدهم عن صلاة الجماعة، لكن عند التحقيق جل العلماء على أن صلاة الجماعة مع عظم شأنها ليست على الوجوب. الشيخ ابن تيمية أوصلها إلى شرط صحة زي الوضوء، من صلى بغير وضوء صلاته باطلة، كذلك من صلى منفردا صلاته باطلة. اعتمد على حديث من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر، فقال وفعلا هنا هي صيغة شرطية، لكن الراجع بهذا الحديث أنه موقوف على الصحابي عند التحقيق الحديثي. أضف إلى ذلك الأحاديث الأخرى كحديث المسيب صلاتي التي صرفت هذا الحديث حديث الوجوب مع عظم شأن الصلاة. قال ابن مسعود في صحيح مسلم ولقد رأيتنا أصحاب وما يتخلف عنها، عن صلاة جماعة، إلا منافق معلوم النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أي نعم، وهنا كان الذي يتخلف المنافقون فعلا. طبعا، لكن هنا لا يقصد الذي يتخلف عنها كافر. لأنها ليست بواجبة. طبعا، يعني هو المسألة يقصد ايه؟ ان كل الصحابة ما كانوا يتركون الجماعة، كل الصحابة التزموا الجماعة، والنبي كما قال الشوكاني وهو يرجع عدم وجوبها قال والنبي صلى الله عليه وسلم من وقت أن، والصحابة أيضا من وقت أن نزل صلاة الجماعة إلى أن توفاه الله ما تخلف عنها إلا في مرض موته الذي مات فيه، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة طبعا هذا فعل النبي فعل الصحابة، ولكن من باب تحقيق المسائل حتى نعلم الشيء السنة والفرض. لا نعم، ماشي، ما بني على باطل فهو باطل. امرأة تزوجت في عدتها بالإجماع باطل وأنجبت، ترتب عليه بعض الآثار الوجودية رغما عنا كحمل. لا، هنا مسألة في شبهة، في شبهة فتبرأ الحد. وحدث على عهد عمر أن امرأة تزوجت في عدتها ففرق بينهما ومنعها من الزواج، يعني من باب التعزير. ما هو هنا يعني بالإجماع لا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدتها، فهذا نكاح باطل، ولكن لا يقال عليهم زانيين أو ويقام عليه الحد. والزواج العرفي المسألة، ما هو برضو نعم، هي المسألة هنا في النهاية وجدت الشبهة التي تدرأ الحد، ولكنه باطل. إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.